يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: من ترك الانتفاع بشيء وأمكنه الانتفاع به فلم ينتفع منه ابتلاه الله جل وعلا بالانشغال بما يضره. هر مسلمانك خواي قورواي كردوا بحكمتي خوي، هر مسلمانك خواي قورا نعمتي چي بيه ببخشت، بلام سودي لنبينت لخير دا بكاري نهينت، خوي بحقك وبسود منديك ومشغول نكا، إلا خواي قورا عقوبي ددا بوي مشغولي دكا بشتك زرري لددا. أويك خوابي بخشي سودد لي نبيني لودا بكارد نهينا كخوابي خوشة، إلا عاقبك الله بالانشغال بما يضرك. فمن ترك عبادة الرحمن ابتلي بعبادة الشيطان، ومن ترك السنة ابتلي بالبدعة، ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاءه ابتلي بمحبة غير الله الذي لا يضره ولا ينفعه، ومن ترك منهج الصحابة ابتلي بالفرق الهالكة، ومن ترك الإنفاق في سبيل الله ابتلي أن ينفق في سبيل الشيطان. سنتي خوالم كون دوايا براكان هركس يواز لشتيشي شاكا بيني إلا خواي قورتوشي دكا بشتيشي خراب، أو يواز لعبادتي رب العالمين بيني وبتنهاني برزبيت إلا خواي قورتوشي دكا بوي عبادتي شيطان كات، رازينية بتوحيد تنها خوا برزتي دي عقوبك دوايك توببي بشخص برستي، رازينية بوي زليل وملكج بيبو خواي جباري أرزو آسمان خواي قورا عقوبي دا بوي ملكج وزليل وسيكو رسوايك بو مروف بو مروفك دا بي زليل بي. فروردقار دا فرمي: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب. ايوا اويك اخوابي خوشا او نعمتيك اخوابي تان دبخشي بي رازينين اويك بي قيمته بينرخ داواي اودكن شتي چاك بخراب د گورنوا اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم برون لمصر اويده ثاني لو شاريت لو شوينيك بويدتن اويده ثاني ولا دنيا وشتي بي قيمته كان كارزو تان دستان دكوي بلام شي عقوبك وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله بلام توشي كده من زليلي سرشوري نفس نزمي وغضب رب العالمين كتواز لشتك بيني خوابي خوشة بوشتي كي دنياي كخوابي ناخوشة خوابي الدبخشي بلام عاقبتك الزليلي وسرشوري دنيا وقيامتها أو كسانيك رازينين بسنة ريبازي في غمري خوا عليه الصلاة والسلام شاوي بسنة هالنايت دلي تنگ دبه كباسي سنتي بوبكي كاك بس سنة سنتي چي إلا ابتلاه الله جل وعلا بالبدعة خواي قولتوشي چي كردوا كسي چي خرافي مبتدع ومن ترك منهج الصحابة منهج السلف أي أو كسي كلسر ربازي صحابة نروى وازي لي بيني بي رازي نيا كاك يمال سردمي چي ترداد جين كي باوي اوية تو خلق بجيري تو بو سردم تاريخ يكان كنكاربا هبو نسيارة هبو نما نوتو توش كاربا وسيارة وازلي بنا بلام دلين بأخلاق با وكو صحابة دلين بإيمان با وكو صحابة دلين عادل وداد پرور با وكو صحابة نما نوتو برو لتاريخ يكداب نشو كاربا حرام وسيارة حرام بس بسيارة كد ظلم استمو بدروشتي مكا بكاربا وانترنت كد بأخلاقي مكا لخوادو المكاوا ناكاك خلق مجرنا وبو سردمي اوان سردمي اخلاقو ايمانو روشت برزيبو اي غيري او ربازيك بيغمبرو صحابة لسريبون دبي خلق چي تريد هل بجيري وسود لچي ببينن ابتولي بالفرق الهالكة هر كسي واز للربازي صحابة بينه دكيوتنا وغروباني كوا كومل تفرقا ك لدنيا سر لشيواوي وسر گردانيه ولا اخيرش جهنم فنا بخواي پرودگار ومن ترك ان ينفق ماله في سبيل الله ابتلاه الله بالانفاق في سبيل الشيطان اويك مالك الى بيناوي خوا رازين بسرفك يارمتي فقير وهجار بدات يارمتي بلاوبونا ويديني خواب دات اواناكا فارا لو صرفناك اي خواي قولوا وايلي دكا او مالي تشيلي بسر به او مالي إلا دبي صرف بكريتو بروال دستي بلام لبيناوي شيطان كروجي قيامتيج محاسبة دكريتو لسري نمونا من زورا لسر وبرزا كانوا كسيك خواي پروردگار دا صلاتي چي داداتيو زعامتو منصبي چي داداتي اگر لطاعتي خوادا صرفي بكات او اخواي قولا رفعتي دنيا وقيامتي بنسيب لكات اگر بيتو لا بفرماني خوادا بكاري بيني دا صلاة هزكي الا اخواي قولا لدنياش زليلي دكا سرشوري دكا ولا قيامتيش جهنمي توش دكا فناب اخواي قولا اي او كسانيك بر پرسيكتان بدستا زور جار بداخو دبینین کسی که امرو پوستی چی ددریته واد زانه تاوکو زیاتر لخویه و یاسایگ دابینت دجی دینکی خوال دجی رب العالمین او سروی خوی چاتر لی رازی دبنو دیهلنه و آفرینی بودکن برای و بری قتاب خانه یک هیچ فرمانی چی لسر و بونه هاتوا بلی ولاده به آفرت کچان نابي پوشاكي شرعيب كان قرآن ممنوع ريشيان هبت ممنوع نويش كردنه هج لسر ونهاتو بس خوي بو آفريني بو اوي آفريني بكن على أساس قانون تطبيق دكا ايرمز قود نية شويني نويش نية زوي رب العالمين قرب سر مزقوت اجنبي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا همو زوي مزقوت ومالي خوايا لما كتبك داتو خلق منع دكي نابي نوشكن كاتي نوشنية ورك تشي تو بولت كنت كردو تسرب بو بحجاباتي دبي زي موحد بي او جلي او دايدني نك او جلي رب العالمين دايدنيت رازيني به رب العالمين تولا قالوا ان شيك بتشوك تري لا اخوا برنغاري رب العالمين دكيتوا دي لي خراوه ما ويتي تريش تو بوستت بدستو ابزانم دواي تشون فريد ديت ددريت الزبلداني مجوا خلق لعنت دليدك وبخراب باسدك قيامتي شد جهنم إن شاء الله بوي أو كسانيك الدسالاتي كان دك يتدست با مغرور نبن با لخواي پروردگار يا أخي نبن قورترين بوستي أمولاتي إيما بزان خاوان بوست چي بسر هاتو چون خواه زليلي كرت كوا توا مزان تو أمروشتك بدستا توا وخواي خود لخود توركي چشانية بس سروي خود تورا نبه لكاتي ججداء بی ایمانی که لخوت اوه و هیچ بریاری چی سروشت پی نیا که وقت هر کسی دسالاتی هی ول پی نای خواب کاری نه نیو بو عدالت و اخلاق و روش او ایلا خواهی جورا وایلی دکا با شتک زرری خوی بودین و دنیا قیامتی با او مشغولی دکات او کسانی که خواهی پروردگار دنیای داره هر دنیا بگشتی پروردگار جیانی دنیای بوی دعوت ایم با چی الدنيا مزرعة الآخرة دنيا تشلقيك بدواروج من براكا كأو دنيا أو عمري جياني خوت لشتك دا بكار نهيني سودي لي ببيني بو دنيا وقيامتت أولا سر أو عمري عذاب ددري عمريك كان صالك أقل عقلت هبي ببشتواني خواب بهشتو بختوري بي بدس ديني بلامك لطاعتي خوا عمرك تصرفنكي إلا ابتلاك الله بالانشغال بما يضرك في دنياك وأخراك اخواي قولا مشغول الدكاء زرري ليبكي لعمركات روجي قيامة دلي يا ليتني كنت ترابا خوزق من خولبو ماي هر دروز نكرابا اي اوكسيك عقلبو لدنيا دا ايماني هنا لدنيا دا جياني خوي لطاعتي اخوة دا سلف كر اخوة برسياري جلوك بزاني دلي يا ليتني كنت ترابا دله خوز گمنیش خول بام و قرب وام و دروز نکرابم نه و ناله بو ان المتقین فی جنات و نعیم چونکه انسانی بتقوا لجنات و باغات و خوشی و نعیم دایا قد تمنا او ناک دروز نبو بوایو هر خول بوایو نکرابم امرو بلان بو کبرای بی عقلی بی ایمان روز قیامت تمنا دک هر نبو بایا لجهنم دا تمنا دک بمری تو جاری چیتر زندون بيتوا نيه بو او جياني كالاخوة لدنيا دا اخواي قورا بي بخشي لشتيك دا صرف نكر سودي بوت هبيت بو دنيا وقيامت بو لشتيك دا صرف كر زرري بوت هيا او عاقبتك دا بينيتوا لروج قيامت دا كواتا برا كانم سنتي رب العالمين هرشتيك كسودي هبي ايما دستي بيو ونقرين الا اخواي قورا عقوبة ما انددا بويكا توشي زرريك بين لدين ودنيا وقيامتش من دا بو انساني عاقل نتشتي شي سود بخش بقوريته وبشتي شي زيان بخش قنجي زور دلت بقنجيتي خوشة او قنجيتي لطاعتي خواده صرفينك روجي قيام المحاسبة ذكري بارو مالو سامانا كديسان لسري محاسبة ذكري لو روجة دا كتول دنيا دا بخيليد بمالك الدهات تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم روج قيامة أو ما ليك لدنيا تنويج طاعة عبادة إيمان كد لدزد على سر بيدا كردني ومزان خيري لبني بو قيامتت دكريتا بارچا آسنو سور دكريتا وو أو جار دموچاوتو پشتو كلكتو جانتي پي داغ دكريتو دسوتين دريتو أأوبو كلا دنيا كود كردوا كواتا برا كانم باوريابين جيان من بقشتي لشتيك دا صرف كين كسودي دين ودنيا وقيامتي هي هشتيك كسود من بدستي بيه وبقرا أجينا خواي قورا عقوبة دا بوي كتو جياني خوت هموي لشتيك دا صرف كي كهموي زرري خوتا بدستي خوت خوت دنا وبري بدستي خوت خوت توشي عذابي خواكي خواي قورا پنامن دا بخاطينا وجبانا كاني والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قاعدة يتر بعكس قاعدة يشو من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه هر كسي لبخوا واز لشتك بينك نفسي خوي بي خوشا او خواهی گور خیرتر و باشتر و چاکتی بنصیب دکات. من ترک شیئا اتقاء الله عوضه الله خیرا منه. لمسند امام احمد اهات و رحمت اخوالی بیت. حدیثی چی صحیح. پیغمبر اخوه علیه الصلاة والسلام لیر دا پیمان دا فرمی کسی کلبر خوا واز لشتیک بینه که نفسی خوی پی خوشا بلام خوا پی خوش نیا بویا ویستی خوا دخات پیش ویستی خوی و آرز وکی خوی واز لیدینه لبر خوا بزانین خوای گوره چی بنصیب دکا عوضه الله خیرا من خوای گوره خیرتری بنصیب دکا لوی که پیشتر نفسی خوی پی خوش بو جا یا لدنیا یا لقیامت یا لدنیا و لقیامت یا امرو یا بیانی إلا عوضه الله خيرا منه. باش نمونيك باسك. يوسف عليه الصلاة والسلام ترك لله الزنا بامرأة العزيز. يوسف عليه الصلاة والسلام لبرخوا ولترسي خوا. وازي لوهناك بشي الشهوة وآرزو بازيبك لقل خزاني عزيزي مصر. لكاتك دا سيري هو كاركان كان. يوسف مملوك يقبو عبد يقبو خزاني عزيزي مصر دا صلاة دار بو يوسف قنجيش بوشنيشي نهينا بو كواتا آرزوي شهوتو رغبتي زنا كردن زور لإنساني قنج دا بتوا آفرتك خوي داوا دا كانك يوسف داوك لما الله يشيش دا لشوين يشيش دا كهمو درقا كان داخراون كسيش بي نازانت يوسف لولاتي غريبيشة نقل شاركي خوي بيو خلق بيفزاني دواي عيب دار بيو شرمكا لولاتي غريبية لولاتي خوينية لمصر هرچيش بي چه دزاني يوسف چه لسري شينا كبت لولاتي خوشينية كومالك هوكار لقل اوجدا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء خواي قور السوء وفاحشاء لسري يوسف لادا يوسف لله ترك هذه الشهوة لا ترسي خوا وازي لو شهوة آرزو هنا خواي قورة چي عوضه الله خيرا من خواي قورة يوسفي كردا ملك امرأة العزيز كملك بو كردي بمملوكا يوسف بو بچي خزائني مصر همو هات بردست يوسف بو لبرخاتي خوا وازي لو هنا كچي اويك او آفرتيكا ودوا شهوته آرزوی خوای کوت خوای گور الاخیرا کردی او مملوکه کو جیر دسته یوسف بیت یوسف لفقیریه و خوای گور دولمندی کرد لذلیلیه و خوای گور بعزتی کرد عوضه الله خیرا من خیرتری لو بنصیب کرد کتوشی لذتی ساعات یک زیناب و عاقبت او یوسف ندبو ک امر ایم باسی دکینو خوای گور مدحی دکاتو سوره یوسف لقران دال سریدا بزی عوضه الله خيرا منه في الدنيا والآخرة هر لدنيا بزانا خواي قورا چي بنسيب كرت لقيامتي يوسف چي نبي خواي شويني فردوس الأعلى نمونيتر لسر اوي كسي قواز لشتيك بيني لبر خوا خواي قورا خير تري بنسيب دكا من ترك البخل لله عوضه الله رضوانا ومغفرة الذنوب في الدنيا والآخرة پیامبر اخوة عليه الصلاة والسلام بو من باسي پیامك دكال بنو اسرائيل كان يداين الناس قرزي لقل خلق دكرت دوائي كركانو كركاركاني خوي دنارت ديت فلانا كس لدفتر كما نسرع وقرزكي بو دروش بردوا اوي تربو مانجك اوي تربو دو مانج ككاتي دهات اجلكي دهات برون سيري كان اگر هاتو نبوبو تجاوزوا عنه عسى الله ان يتجاوز عنا كنبوب ليقرن لبرخوا وازي ليبينن بلكو خواي پروردگاريش لأيما ببوريتو لقناها كان من ببوريتو واز لقناهي أيما بينه محاسبة معنا كالسري پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي فتجاوز الله عنه سيئاته وذنوبه خواي قورا لقناه تاوانا كاني أو عبد بورا بو چونك أو لبرخوا وازي لچي دهنا لباركي خوي دهنا كلايكسيك بوايا محتاج بوايا وفقير بوايا من ترك الكذب عوضه الله جل وعلا رفعة في الدنيا والآخرة سيري قصي كعبي كري مالك ودو رفيقك كاتق لا غزوي تبوك دواكوتن سي صحابي صادق والراسب قوة لقلكو مالي منافقش كهاتنا ولا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام پیغمبر اخوة قرايا ولا غزوكا ولا فلان فلان فلان بو دواكوتن بو نهاتن بو غزاء لقل من منافقه كان درويان كردو جويان پیندا دواي آياتات اخوارا واوانكا درو دا كان سوين ديج دخون منافقا رو روشو سوچي دنيا وقيامت بون بلام كعبي كري مالكو دوها والا كي وتياني پیغمبر اخوة هج عزريك من نيا راستي اويكا نهاتين معصية من كرد ك دنيا كوالي كردين شو انتو انا كمين دانا هج عزريك ما نيه بيغمار اخوة عليه الصلاة والسلام دروي نكر بو آفرينك راس دي كرد وازي لدرو هنا لترسي اخوة اخوة قورة چي بنسيب كرد بوي تعويز كردوا بله بو بوي تعويز كردوا كتوبية چي بو دابزان لأسمان او توبية كعبي كريمانك قرآنك و تاروج قيامة دي مدى اخويني نوا او رفعتو سر برزيا هر كسيك واز لو بيني دز لخلق بانكاتو برسيار لخلق او محتاجي خلق الا اخواي قورة دولة من ديدك من اصابته فاقة فانزلها بالناس لم تسد فاقته ومن انزلها بالله اوشك الله له بغينا عاجل او اجل ترمذي روايتي كردو هر كسك توشي فقيريكو نبونيك ده اقرب جيل لخلق ببارتو دعوة لخلقك إلا أخواي قولا أو فقيري بولا نادا أي كالبر خاتي أخوا داوال خلقناك إلا أخواي قولا بزوترين كات أمرو يا بياني إلا بوي تعويز دكاتو أو فقيري نارحتي لسر لاددا ومن ترك التكالب على الدنيا عوضه الله غنا في قلبه ورزقا في يديه هر كسك نچه هر خريشي دنيا بيتو هم غمي بس بارا پيدا كردن به خواهی گو رب چی بوی بچی تعویز دکاته و دولمندی دخات دلی و رزقش دخات دستی و یبن آدم تفرغ لعبادتی املأ قلبك غنا ويديك رزقا وإلا تفعل املأ قلبك فقرا ويديك شغلا پیغمبر خواه علیه صلی اللہ علیه دفرمه خواهی گو رب دفرمه ای بني آدم تو خود یقلاک و بو عبادتی من یقلاکرن و بو عبادت خواه و نیهر لمزگود بی بلان با دائما فكر هوشي تو لا يديني خوابه لا يرزابوني خوابه كلا مزقوتي كلا دكانكتي كلا معملكتي كلا بازاري كخريشي كروين وفروشتني كلا وظيفكتي خوالد رازي به كارك خوالد رازي به اگر وابكي اي بني آدم ضلكيتو فردكم لدول من دي قناعت الدبه ودستي شد فردكم لرزق كوانكي ضلت دائما فقير دبه وچاو برسي دبه دستي شد دائما مشغلته فرياهي جناكي هر محتاجش بو كلا برخوا واسبيني هر كسي لبرخوا رخنا لقضاء وقدر نقري ورازي به بقدر إخوا عوضه الله هدى في قلبه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه هر كسي لبرخوا واز لحسادت بينه إلا أخواي فرودقار برزي دكاته ولا دنيا ولا قيامت أي كواز لحسادت نيني شون قولي كيخو من هي لو خلق داك الحسود لا يسود يعني شي لا يسود كردواري وادزان يعني سود نورنا قرين يعني نابت السيد نابت قورة إنساني حسود برز نابته خواي قورة برزينا كاتر بو چونك إنساني حسود زور نفذ نزمة دزانن دو جنايتي كي لقل چيه دس بيدكا لقل نزيك ترين كسي اوهي كبرايتي اوهي كآموزايتي اوهي كهالمهنيتي وجيرانيتي لقل او دستي بيدكا ناتي دو جنايتي كسي يجي تربكا كفعلا شايستي اوهي إنسان دو جنايتي بكا دو جنايتي مبتدعي وخرافي ونازم چيناك براكي خوي لو دس بيدكات دجناتي قالوا دس بيدك اخوي قالوا برزيناك اته وبركتنا اختا عمر حياتي وا اي كلب الاخوا وازلي بيني كنفسي شد داويك اخوي قالوا برز الدكاته كاتب لك انا اقر نمونه باسكين ومن ترك العشق لله عوضه الله خيرا مما ترك اي اوجن جيك لبرخوا واز لعشقتي دينت عوضه الله حلاوه يجدها في قلبه حلاوه الايمان عوضه الله فراسة ونور البصيرة في قلبه عوضه الله شجاعة وقوة قلب يجده صاحب إنسان لبن خواه وازل عشقايتي وعلاقاتي آفرد بينات بزان خواه چي بنسيب دكا خواهي پردقار للدنيا عفته ونزاهته وتقواه شكومندي وسربرزي وشيرني إيماني بنسيب دكا أي كهاتو كوتا أو داوة زليل سرشور مهان سوك لنا وخلق دا دائما خمو مراق دائما خفت بار هیچیش به هیچ ناکاو عقوبشی بوده منه توا لبر خواه وازی لیبینا بوی او کسانی که دوچاری او داوابون دائما زلیلو یعنی دائما پشوکاو سر لشواو سر گردانو خفت بارو بو چی؟ او ناهن ابرام او دلی تو پری که لمحبتی خواه او ای که تو داوای دکی لخواه داوای که بزان اخواه چون بوده ساندکا نک خود خریک کرد و شو و روش فکرت لنا امتی اسلامی نیه بس فکری تو اویکا فلان کشه چون راضی کم چون دعوای کم چون بمدنه کره برا توکل علی الله و ذلیل و لواز ما با هموی بدس خواه بخوا بدس کسی تر نیه ام سلمه رضای خواه پرودگاری لبید دفرمید کاتک پیغمبری خواه کاتک مردکی ابو سلمه وفاتی کرد رضای خواه گوری لبید پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام في فرموم يا أم سلمة قولي إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها يعني من هذه المصيبة من أبي سلمة وتي أي أم سلمة أو دعائك إنا لله وإنا إليه راجعون خوايا باداشتم ديتي ولو مصيبة وخيرتم بنسيبك أم سلمة دلها دمود إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي كدقيشت ما أوفق ريا واخلف لي خيرا منها خيرترن بنسيب كبيرم دكت وجه چه هيل ابو سلمى خيرتر به چه هيل ابو سلمى بو من چاتر به چه هيل ابو سلمى مردم زيات رزم لي بگري وك ابو سلمى مرد فرمي هر بيرم لي ذكردو نم ديرا او قسيب كم چكه كسن بباشتر دانه دنا ابو سلمى چي تر توشي من دبه جاري چي تر والله من شوي چي تر كم ولا ابو سلمى بو مباشتر به ترى دوايا لبر خوا و تم پیغمبر ني فرمو عليه صوصم حديثك ديلم واخلف لي خيرا منها خوا خيرترم لا ابو سلمى بنسيب كي تو ای ماویک پیغمبر اخوا دنریدا خوازی ابو سلمہ ام سلمہ ده ببیت خیزانی خو ام سلمہ خیرتری بنسیبو که محمد کر عبد الله علیه الصلاه والسلام ام سلمہ بو بدای کی ایمان داران له دنیا او له قیامت بو بخیزانی رسول اخوا علیه الصلاه والسلام لبر خوا نفسکی خو یواز لینه هدی چون بیلم چون نیل وتی خوای گور خیرتری بنسیب کرد کاتب راکم لو جیانی دنیا یا اویک اخوا پینا خوش لیگره اترک لله والله يعوضك الله خيرا منه اخواي قبل خير ترد بنسيب ذكا بيك قاعدة من ترك الربا عوضه الله رزقا حلالا ومالا طيبا اويك وازل الربا وسوبين الى معاملة وكرين وفروشتن الا اخواي قبل بركة دخات مالك يوا يمحق الله الربا ويربي الصدقات اخواي پروردگار بركة للربا داناه چندان كسمان بيني وبهوي الربا وسوى مالي كاول بو كو تجير قرزوا او نشكو تبيت بيبين انشاوري كان تنروج لي جتر يا مالو بارشي زور بي خير وخوشي لخوي وخيزاني وكتي وكري وعائلي دانا ماوا وازي لبينا اترك الربا لله يعوضك الله خيرا منك اخواي قول خير ترد بنسيب دكابة بشتواني اخواي بردقار من ترك المراء وهو محق تركه لله عوضه الله بيتا في ربض الجنة دمدميق لقل كسيك دزاني لسر باطل هر دمدميق لقل الدكات ذي قري اخواي قول مالك اللي بهجد بنسيب دكات كوات ابرا كان من مولكان زورا كباسي كين لكوتا اذا امدو باب تدخمو بيرخومو ايوش برزيش يكميان هر كسيك شتيك كسودي هبيتو سودي لي نبيني خواي قول مشغولي ذكا بويكا زرري لدبينت من ترك الانتفاع بشيء وأمكنه الانتفاع به ابتلاه الله بالانشغال بما يضره فمن ترك الحق ابتلي بالباطل ومن ترك المنفعة ابتلي بالمضرة كواز لحق بين إخواته شي باطل الدكات واز لعبادة إخوانهن واز لسنة رسول إخوانهن عليه الصلاة والسلام واز لمنهج الرباز سلف صالح نهن دنا للايك وتوشي عبادة قبور وعبادة أشخاص دبي للايك وتوشي بدعو خرافة دبي للايك وتوشي تفرق وتحزبك دبي كسر لي شوابي دنيا وقيامتها قاعدة دو مشان من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه لبرخوا واز لوش تانا بينك خوابي ناخوشة هر بدايتك شي ناخوشة دواي استحال الألم لذة والله أويك شون دبي من واز لو بينم كره زورم بيخوش زور حزيلي دقم توزي وازي لي بين بدايه توزي نارحته دواي او نارحته يبود دبيت اللذتك هر خوا خوي بزانت نمونه بينما باشا من دتوان بيانين هلصن بون ويجي بياني بس هلصه روجي كم دوام سيمد نارحت دواي بزانا اگر همو دنيا دني واز لنوجي بياني بني واز لنايت اه ذكري من بياني دواي نوجي بياني نخو مودانيشم قران بخوينم ذكري خواب كم شتي شي بسود بخوين ما بخوا خوي بياني زور خوش بلام دانشتن ونخوت نو زور ناخوشه زور ناخوشه تجربه كه ما ويك لبر خوا واز لو خوا بك الكبينا ما ويك بزانا دواي چون بود دبي بلدتك او دانش نی بیانی لپی نای خوا بلای تو لهمش تی خواست دبیت ذکری خواهی تداب کی پرایت تداب خوانی همش تیک بدایت کی تو زیگ ناراحت دوای دی بلدت و خوشی اگر لبر خوا واسی لبینی داوود کم لخوای پرودگار بخاطر نوجوان کانی سفات بر زکانی خوای پرودگار چی سود من دبنسیب من کیو چی زرر لی من بدور بگریه ارحم الراحمین خوای پرودگار آویکا نفس من پی خوش و تو پی نخوش خوای جن هدایت من دیوازی لبینین خالی صن لبر تو یا ارحم الراحمین وبوما تعويض كي تولى دنيا ولا قيامة دا بخير ترين وباش ترين وشاكرين شد يا رب العالمين اللهم أحسن ختامنا اللهم أحسن ختامنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اشف مرضانا اللهم وارحم موتانا اللهم أكرمنا في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله وأقم الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون